قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن درسنا الليلة في سورة سأل سائل أو في المعارج. وقبل أن نبدأ في الدرس نوجه سؤال باختصار. جاء القرآن يبين ثلاثة أمور، من يذكر لهذه الأمور الثلاثة؟ وهذا كررناه في هذه الدروس المباركة. جاء القرآن باختصار يبين ثلاثة نقاط وتتخذ دوائر في القرآن، لأن القرآن جاء كتاب هداية وإنقاذ للبشرية. ففي ثلاثة نقاط هي ملخص ما في القرآن. من يذكر لي؟ اللي يعرف يذكر، وبالأخص من الشباب. ارفع صوتك. العقيدة، الله معبود بحق، هذا أكثر شيء في القرآن. أكثر شيء في القرآن إثبات أن الله هو المعبود وأن غيره لا يعبد، وما يتبع ذلك من إكرام من امتثل وعقوبة من لم يفعل. لذلك هذا الكتاب أمر عجيب. النقطة الثانية، محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، لأن إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في ضمنه تنفيذ الشريعة للاجتناب والامتثال. طيب النقطة الثالثة، وعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار. هذه النقاط الثلاثة تتخذ مئات الأشكال في القرآن بطريقة عجيبة. الله هو المعبود بحق، محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، وعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار. لذلك أي شيء في القرآن تقرأه تجده يصب في هذه الثلاثة. إما لإثبات وجود الله، أو لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم، أو لبيان شرع، أو لبيان ناس هلكوا، أو لاعتبار، أو لبيان صدقه. يقول جل وعلا: سأل سائل بعذاب واقع. تقدمت البسملة والخلاف فيها، وهل هي آية من القرآن مستقلة أو جزء من آية، وهذا الخلاف قلنا إنه لا يحل، وأن من بسمل جعلها جهرا جعلها من القرآن، ومن بسمل سرا جعلها ليست من القرآن. والخلاف بين يعني من بين الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى اليوم، ولطالب العلم أن يختار ما يرى ويرفق بالمخالف. وقلنا إن من أجمع الأقوال في هذا ما ذكره الحافظ بن حجر في بعض كتبه، أن البسملة الخلاف فيها راجع إلى القراء وليس راجعا إلى الفقهاء، وبعضهم وليس للقرآن تعزى البسملة وكونها منه الخلاف نقله المخالف، وبعضهم أي العلماء إلى القراءات نظر، وذاك للوفاق بين الأقوال حكم معتبر. لذلك ابن كثير المكي لما كان يجعل يعني الشافعي يجهر بالبسملة لأنه يقرأ بقراءة من؟ بن كثير. الكوفيون أحمد وأبو حنيفة يسراني. مالك لا يبسمل في الفريضة نافع. لذلك الخلاف في البسملة راجع إلى القراء. هذه السورة من السور المكية لا أعلم فيها خلافا أنها من السور المكية، والسور المكية دائما تكون فيها التوحيد وخطورة الكفر والتخويف من يوم القيامة، في الغالب ما يكون فيها لا الكلام عن المنافقين ولا عن الحدود ولا عن تفاصيل البيوع، هذا يكون في السور المدنية لأنها هي التي نزلت في المدينة بعد أن صارت الدولة والحمد لله إسلامية فأحتاجت إلى الأحكام. يقول جل وعلا: سأل سائل بعذاب واقع. سأل هذه فيها للقراء قراءتان، في قراءة سأل سائل هذه فيها معنيان، في قراءة سال سائل يكون في توجيه أربع معاني. سال قراءة نافع وبعض القراء معه قراء المدينة، سال سائل. إذن إذا قلنا سأل سائل فيها معنيان، وإذا قلنا سال سائل فيها أربعة توجيهات. لذلك قال: من قرأ بالهمز احتمل معنيين، أحدهما أن يكون بمعنى الدعاء دعا دعا داع بعذاب، أيوه، وتكون الباء بمعنى دعا عليه دعا عليه، أيوه، وتكون الإشارة إلى قول الكفار: أمطر علينا حجارة من السماء. وكان الذي قالها النضر بن الحارث. إذن أول شيء أن سأل دعا دعا داعي، وهو النضر بن الحارث عندما قالوا هذا القرآن وحجة قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. إذن هذا القول الأول: سأل سائل دعا داعي، نعم. والآخر أن يكون بمعنى الاستخبار، سأل سائل يعني استخبر مستخبر، سأل سائل بعذاب عن عذاب، وتكون الباء بمعنى عن. إذن سأل سائل لها معنيان، المعنى الأول سأل بمعنى دعا دعا داعي، سأل الله كذا. الثاني سأل من السؤال وهو الاستخبار، سأل سائل عن العذاب الواقع على الكافرين كيف يكون ومتى وكيف هو عن عذاب، وتكون الباء بمعنى عن. ولعلماء اللغة في الحروف الجر مذهبان، مذهب كوفي ومذهب بصري. أحد المذهبين أن الحروف جوامد وأنها لا تتغير، وإنما الذي يتغير الأفعال. المذهب الثاني أن الحروف تتنوب عن بعض والأفعال تنوب عن بعض، وأن العرب فعلت ذلك، وهذا قائله أكثر. وممن نصر المذهب الأول شيخ الإسلام بن تيمية، قال أن الحرف جامد، لذلك قال: عينا يشرب بها يشرب، قال بمعنى يروى. وقال: ولأصلبنكم في، قال هنا ما هي كأنها أربطنكم، جعل أصلب بمعنى أربط، لأنه في بمعنى على، قال لا، الفعل هو الذي إيش يؤخذ ويحط له فعل آخر. بعضهم قال لا، ولذلك ابن مالك قال على للاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاوز على من قد فطن، وقد تأتي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل، فجعل الحروف تتوارد والأمر سهل في هذا. إذن هنا يقول إذا كان السؤال بمعنى الاستخبار أي سأل سائل عن عذاب واقع، والباء على هذا بمعنى عن، وتكون الإشارة إلى قوله متى هذا الوعد، متى سألونك متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، سأل عن العذاب متى هو يأتي، أيوه. وتكون الباء بمعنى عن. وأما من قرأ سال بغير همز فيحتمل وجهين، أحدهما أن يكون مخففا من المهموز فيكون فيه المعنى يعني المذكورة، يكون سال الهمزة تخفف، سال سائل أي بمعنى سأل السائل، قد أفلح المؤمنون أي قد أفلح، وبالأخص ورش دائما يسهل الهمز. إذن المعنى يعني الأولى يعني هو ما تقدم أن سال بمعنى سأل، وأما من قرأ بغير همز فيحتمل وجهين، أحدهما أن يكون مخففا من المهموز فيكون فيه المعنيان المذكوران، والثاني أن يكون من سال السيل إذا جرى، ويؤجد ذلك قراءة ابن عباس سال سيل، وهي قراءة طبعا شاذة. وتكون الباء على هذا كقولك ذهبت بزيد للتعدية، أيوة. سال سيل أي سائل بعذاب، تنبت بالدهن ذهبت بزيد لأنه كأنك جعلت يتعدى به، نعم. واضح هذا ولا نزيد وإيضاح هذا الكلام؟ واضح؟ وإذا كان من السيل احتمل وجهين، أحدهما أن يكون شبه العذاب من شدته وسرعة وقوعه بالسيل، شبه العذاب أنه يأتيهم يوم القيامة لأن السيل يأتي جارف، فالعذاب يأتيهم جارف، لذلك نرجو الله السلام والعافية جهنم لها ما هذا سلاسل تمسك بها تكاد تميز من الغيظ، إذا رأت أهل النار تكاد تنقض عليهم، نرجو الله السلام والعافية، نعم. وثانيهما أن تكون حقيقة، قال زيد بن ثابت في جهنم واد يقال له سائل، فتلخص من هذا أن في القراءة بالهمز الكلام يحتمل معنيين، وفي القراءة بغير الهمز أربعة معان كما ذكرنا. ثم قال للكافرين، ما الذي يتعلق سأل سائل بعذاب واقع للكافرين؟ للكافرين يحتمل أن يتعلق بواقع، وتكون اللام بمعنى على، بعذاب واقع على الكافرين كما قلنا هناك أن بي بمعنى عن، وهنا اللام بمعنى على، بعذاب واقع على الكافرين. أو تكون صفة لعذاب، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، بعذاب يعني متصف به الكافرين، يكون صفة لهم نرجو الله السلام والعافية. أو يتعلق بسأل إذا كانت بمعنى دعاء، أي دعاء للكافرين بعذاب. أو تكون مستأنفا كأنه قال هو للكافرين، إذن للكافرين فيها أربعة تأويلات، ولذلك القرآن حمال ذو وجوه، إما أن يكون واقع للكافرين، أو يكون صفة. وتكون اللام بمعنى على، أو يتعلق بسأل، أو يكون كلام استئناف، سأل سائل بعذاب واقع، بعدين يقول هو للكافرين. من الله عذاب واقع للكافر، سأل سائل بعذاب واقع، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. هذا العذاب واقع على الكافرين لا مدافع ولا مرد له. بعدين قال من الله، يحتمل أن يتعلق بواقع، أي واقع من عند الله، أو ليس له دافع من الله، أو يكون صفة لعذاب، عذاب ناشئ كائن من الله، كائن من الله. أو يكون مستأنفا هو من الله، نفس الاحتمالات للكافرين موجودة في هذا على الأمور. ذي المعارج للعلماء فيها قولان، أي ذي الفضل والطول والكرم والجبروت، أو صاحب الطرق والمصاعد التي خلقها للملائكة يصعدون بها إلى سمائه، إلى سمائه. هذا الحقيقة الطريقة قد تكون مفيدة لكنها تطيل عليكم، وما أدري هل الكلام على الآيات مع بعض يمكن يكون أكثر متعة من الكلام على هذه النقاط. لا، أنا المعلومات ما هي كل شيء، في شيء جانب اسمه الاستفادة وأحيانا هذه الأمور. القرآن حمال ذو وجوه على كل حال، إذن المعارج جمع معرج وهو المصعد أو الصعود إلى علو كالسلم والمدارج التي يرتقى بها. قال ابن عطية هي هنا مستعارة في الفضائل والصفات الحميدة، وقيل هي المراقي إلى السماء، وهذا الأظهر لأنه فسرها بما بعدها من عروج الملائكة. إذن سأل سائل أو دعا داع بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، أي من يرده. هذا العذاب صادر من الله صاحب العظمة أو صاحب السلالم والمصاعد التي هيأها ليصعد إليه بها ملائكته بما أراد. هذه الأمور تصعد إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا القرآن كما ذكرنا يأتي في سياقات ويأتي بإخبارات، ولكن هذه الإخبارات يكون في داخلها ما جاء القرآن ليثبته ويرسخه. كثيرا ما يأتي في القرآن كلام ولكن هو يؤسس على شيء، هنا كأنه إخبار. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره. هذا هو ثقل الجملة، هذا هو المشكل. في يوم كان مقداره، إذن هنا الكلام منصب على الانتباه لهذا اليوم، لأن هذا هو النتائج، نتائج الدنيا ونتائج كل ما عمل الإنسان وحياته وما وجد له يكون في هذا الوقت، كان مقداره 50,000 سنة. لذلك تجد القرآن يتكلم في عن اليهود أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصرة أو من وراء جد، كلما عاهدوا عهدا. طيب النتيجة من هذا إيش هو؟ يا سكان المدينة، اليهود ليسوا قدوة، ليسوا قدوة وليسوا أهلا لأن تنظروا لهم وتقولوا هؤلاء أهل الكتاب، انتبهوا ليس فيهم فائدة فلا تغتروا بهم. إذن دائما الكلام يكون في سياقه، لكن هناك ضمن هذا السياق أشياء يكون القرآن جاء ليثبتها ويرسخها. إذن يوم القيامة كما ذكرنا أنه من النقاط السبعة التي جاء القرآن يبينها، وأنه يكثر التخويف منها. إذن يوم كان مقداره 50,000 سنة، لا إله إلا الله، 50,000 سنة، اختلف في هذا اليوم على قولين، أحدهما أنه يوم القيامة والآخر أنه في الدنيا، والصحيح أنه يوم القيامة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مانع الزكاة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يكوى بها جنبيه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. ولذلك هذا كما قال في التوبة: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ويقال لهم هذا ما كنستم لأنفسكم، هذا ما كنستم لأنفسكم. إذن قيل هذا كل يوم القيامة يوم واحد مقداره، وقيل لا هذا يعني في الدنيا، والصحيح أن هذا يوم القيامة. وأكبر دليل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره ربه بأن يبين للناس ما نزل إليهم. ثم قال: فاصبر يا نبي على آذى الكفار وعلى استهزائهم وعلى ما يفعلون بك، اصبر. لذلك الدعاة لا بد لهم من الصبر، الجادون لا بد لهم من الصبر، ما يمكن واحد ينتج بدون صبر. اصبر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اصبر. هذا متصل بما قبله من العذاب وغيره، أي اصبر على أقوال الكافرين حتى يأتيهم العذاب. ولذلك وصفه بالقرب مبالغة في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم. إنهم يرونه بعيدا، يرونه واضح، يحتمل أن يكون عائدا إلى العذاب أو إلى اليوم، وهذا اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد. يحتمل أن يعود الضمير على العذاب أو على اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، والبعيد يحتمل أن يراد به بعد الزمان أو بعد المكان. يرونه بعيد وقته أو بعيد المكان اللي هو فيه، وعلى كل هذا تحتمله الآية: ونراه قريب، لأن ما هو آت قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. طيب، ولأن الساعة قد قربت، يوم تكون السماء كالمهل. هذا يوم القيامة كل شيء يتغير فيه، يوم تبدل الأرض وبست الجبال وسجرت البحار وتشققت السماء ووقع الهول وخاف العالم ووقع، ونحن الآن نقرأ هذا الكلام ونفهمه. إذا لم ننتبه لأنفسنا ونحتاط لها، أبالله عليكم أليس هذا تقصير وخور؟ إنسان يقرأ هذا الكلام وأنه سيقع وهو لا زال في محل تدارك، لا زال في الدنيا، فحري به أن ينجو بنفسه قبل أن يفوت الأوان عليه وقبل أن لا يستطيع أن ينجو. يوم تكون السماء كالمهل، يوم هنا بدل من يوم كان مقداره 50,000 سنة، أو بدل من الضمير المنصوب في نراه، أو منصوب بقوله قريبا يوما، أو بقوله يود المجرم، 4 أقوال وكلها محتملة، أو بفعل مضمر تقديره اذكر، لأنه دائما إذا لم يسهل عليهم التقدير يقول اذكر. والمهل هو دردير الزيت، شبه السماء به في سوادها وانكدار أنوارها يوم القيامة، وقيل هو ما أذيب من الفضة ونحوها، شبه السماء به في تلونه. إذن المهل له فيه قولان، قول أنه الزيت إذا كان في المكائن وبقي آثاره وصبيت هذا يقال له المهل، وقيل الفضة إذا أذيبت، لأن هذا يكون يشبهها، هذا يشبهها وهذا يشبهها. وتكون الجبال كالعهن، العهن هو الصوف الملون، العهن الصوف الملون، لأن العهن الصوف، ولذلك من الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، فلذلك العهن هو الصوف الملون، وكذلك الجبال وبست الجبال بسا. والنتيجة هذا اليوم صعب، هذا اليوم خطير، فيا عبد الله احتط لنفسك، هذا هو الآثار فيه. بعدين قل ولا يسأل حميم حميما، الحميم هنا الصديق وقيل القريب، والمعنى لا يسأل أحد عن حميمه نصرة ولا إعانة لعلمه أنه لا يقدر له على شيء، وقيل لا يسأل عن حاله لأن كل أحد مشغول بنفسه، والذي هو أكبر من ذلك أن كل إنسان ينفر ممن يعرفه مخافة أن يكون له عليه دين، يوم يفر المرء، هذا اليوم يوم خطير، يتمنى الإنسان أن يرى حسنة، والديه وأولاده وأصدقائه كلها نفسي نفسي، اللهم سلم سلم. يبصرونهم يقال بصر الرجل بالرجل أو بصر به إذا رآه، وبصرته إياه بالتشديد إذا أريته إياه، والضميران يعودان على الحميمين لأنهما في معنى الجمع، والمعنى أن كل حميم يبصر حميمه يوم القيامة فيراه ولكن لا يسأله مخافة التبعات. وصاحبتي يعني امرأته، وفصيلتي يعني قرابته الأقربين، تؤويه أي تضمه، فيحتمل أن يريد تضمه في الانتماء إليها أو في نصرته وحفظه أو فيهما معا، هذا هو الراجح، تؤويه أي تنصره وتحميه وقريب منه. يقول ثم ينجيه الفاعل لافتداء الذي يقتضيه لو يفتدي، وهذا الفعل معطوف على لو يفتدي، وإنما عطف بثم إشارة إلى بعد النجاة وامتناعها، ثم ينجيه، يعني بعيد النجاة في ذلك اليوم لمن مات وهو على الكفر، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك زجره عن ذلك بقوله كلا كلا ليس الأمر كما يدعونه، إنها لظى أعوذ بالله، الضمير للنار لأن العذاب يدل عليها، ويحتمل أن يكون ضمير القصة وفسره بالخبر. ولظى علم على جهنم مشتق من اللظى بمعنى اللهب، نزاعة للشواء. الشواء ما هو؟ أطراف اليدين والوجه، فروة الرأس والجبهة وأطراف اليدين، هذا يقال له الشواء، لأنه أول من يتضرر ويتألم من النار، نرجو الله السلام والعافية. اللهم سلمنا اللهم سلمنا. تدعو من أدبر وتولى، يعني الكفار الذين تولوا عن الإسلام، ودعاها لهم عبارة عن أخذها لهم. وقال ابن عباس تدعوهم حقيقة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وقيل معناه تهلك، حكاه الخليل عن العرب أي دعا إذا أهلكه. وجمع فأوعى يقال أوعيت المال وغيره إذا جمعته في وعاء، فالمعنى جمع المال وجعله في وعاء. إذن هذه النار يدخلها من كذب ومنع الزكاة، الذين آمنوا وأقاموا وآتوا الزكاة. إذن ولذلك كل القرآن يدور على هذه المعاني التي يكررها ويوضحها. ثم قال إن الإنسان خلق هلوعا، بدأ هنا إن توكيد الإنسان بنو آدم خلق هلوعا. هلوعا قال السلف هي إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير، هذا هو الهلع، لا يتماسك. إذا جاءه مرض أو مصيبة يهلع وبعدين يحزن، وإذا رأى المال يمنعه، إلا المصلين، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأنها باب من أبواب الخير. الذين هم على صلاتهم دائمون، الدوام عليها هو المواظبة بطول الوقت والمحافظة عليها، هي أداؤها في أوقاتها وتوفية الطهارة لها. والحق المعلوم هو الزكاة، هذا الحق المعلوم، وفي المال حقا سواش سوى الزكاة. ثم قال إن عذاب ربك غير مأمون، إن عذاب ربك غير مأمون، أي لا يكون أحدا آمنا منه، فإن الأمن من عذاب الله حرام، فلا ينبغي للعبد أن يزول عنه الخوف حتى يدخل الجنة. قال أبو بكر والله لو أدخلت إحدى رجلي في الجنة ما أمنت مكر الله، فلا يمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم قال جل وعلا لأماناتهم وعهدهم، الأمانات جمع أمانة، والعهد، ولذلك العهد أخص من الأمانة، كل عهد أمانة وليست كل أمانة عهد، لأنك تعطي الإنسان أمانة ولا تتعهد عليه، لكن تعطيه أمانة وتقول له أتعهد عليك لا تخبر أحد بهذا، فصارت أمانة وعهد. وقد تعطي شيء تقول له هذه أمانة عندك. راعون محافظون وقائمون به، قائمون. قال ابن عباس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه أكبر الأمانات. وقال الجمهور يعني شهادة عند الحكام. ثم اختلف هل هذا في معنى القيام بها، فقيل هو التحقيق لها كقوله على مثل هذا فاشهد، وقيل هي المبادرة إلى أدائها من غير امتناع. فأما إن دعي الشاهد إلى الأداء فهو واجب عليه، وأما إن لم يدع إلى الأداء فالشهادة على ثلاثة أقسام. الشهادة على ثلاثة أقسام: أحدها حقوق الناس فلا يجوز أداؤها حتى يدعوه صاحب الحق إلى ذلك، وهو شر الشهود من يشهد قبل أن يستشهد. والثاني حقوق الله التي يستدام فيها التحريم كالطلاق والعتق والأحباس، فيجب أداء الشهادة بذلك دعية أو لم يدعى. الثالث حقوق الله التي لا يستدام فيها التحريم كالحدود، فهذا ينبغي ستره حتى يدعى إليها. ثم قال جل وعلا: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، أي مسرعين مقبلين إليك بأبصارهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل سارع الكفار ينظرون إليه ويستمعون قراءته، ومعنى قبلك في جهتك وما يليك، عزين أي جماعات شتى، وهو جمع عزة بتخفيف الزاي، وأصله عزوة وقيل عزهة ثم حذفت لامها وجمعت بالواو عزون على غير القياس. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كانوا يقولون: إن كان ثم جنة فنحن أهلها. كلا، ردع لهم عما طمعوا فيه من دخول الجنة، وهذا تخويف واضح وتأكيد على أن الكفار لا يدخلون الجنة، وأن الإنسان ينبغي له أن ينظر في الأمور ليدخل الإيمان قلبه فيستطيع أن يمارس العبادات، لأن الذي لم يدخل الإيمان قلبه ما يمكن يستمر على الصلاة، على بذل ماله، على تعب نفسه. ليش المنافقين لا يستطيعون أن يعملوا والكفار؟ لأن هذا الإيمان إذا لم يدخل القلب ما يمكن تعمل. إذن أهم شيء نحن نفعله أن كل واحد منا يجلس مع نفسه حتى يقوي إيمانه. أول شيء يزيل الإشكالات عنه: هل الدين صحيح أو غير صحيح؟ الدين صحيح. لماذا؟ لأن هذا القرآن لا يمكن يكون إلا من عند الله، لأنه كتاب جاء قبل 1400 سنة، وجاء لرجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، قال له ربه: أنت رسولي والدليل على رسالتك هذا الكتاب. لا يمكن يوجد فيه خطأ، القرآن لا يوجد فيه خطأ. هل في شيء أكبر من هذا؟ أعطوني كتاب غير القرآن إلا وفيه خطأ، لا ريب فيه، تبيان لكل شيء. فأجلوا حتى يسمع كلام الله، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن الذي يقوي إيماننا أننا نفهم، نعلم أن الدين صحيح. طيب إذا علمنا أن الدين صحيح، ما الذي بعد هذا؟ بعد هذا الممارسة، لأن ممارسة العبادة هو الذي يقوي الإيمان، لأن العمل للإيمان كالماء للشجار. هل رأيت شجرة تنبت بدون ماء؟ لا يمكن إلا إذا كان هذا شيء فوق المألوف كشجرة الزقوم تطلع في النار. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. قالوا: كيف النار تحرق الحجارة، كيف تطلع شجرة في النار؟ هذا شيء فوق العقل، هذه قدرة الله. لكن الإيمان لا يقوى إلا بالأعمال، كما أن الأشجار لا تنبت إلا بالماء. فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر، نكف السمع، اللسان، القلب، اليد، الرجل، البطن، الفرد. فإذا عملنا بالطاعات قوى ونماجذع الإيمان في قلوبنا. فإذا سألنا الله أعطانا، وإذا خفنا أمننا، وإذا جاءنا شيطان من شياطين الإنس والجن دمره ربنا. لكن هذا لا يكون إلا بماذا؟ يكون بماذا؟ بالمكابدة. المكابدة المكابدة. والذين جاهدوا تتجافى جنوبهم ومما رزقناهم ينفقون. الذي يريد الفضائل لا بد أن يتعب. الفضائل الذي لا يتعب لا ينال الفضائل. حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد. إذن نحن الآن المسلمون كم عددهم؟ 1,700,000,000. 1,700,000,000. طيب، لا يستشارون في خصوصيات أمورهم. لماذا لا نستشار في خصوصيات أمورنا؟ لأن كل واحد يريد الثمن والمثمون، وهذا ما يمكن في الدنيا. الله لما خلق الخلق وخلق الحياة، الذي يريد السلعة يدفع إيش؟ ثمنها. كل شيء له أسباب. لذلك ينبغي أن يكون عندنا ثقافة الأخذ بالأسباب. أولا نحل مشاكلنا بالتحاور، ما نحل مشاكلنا بالاقتتال. إذا كانت بيننا مصالح تعال نجلس كل واحد يتنازل ونحل مشاكلنا. نهتم بالعقول ونشتريها، نهتم بتطبيق النظام، نهتم بالعلم ونبذل في العلم. أمة تزهد في العلم كيف تقوى يا أحبتي؟ بالله عليكم، أمة تزهد في العلم هم يمكن تقوى؟ إذن يجب أن نقوم بالأسباب. تجد إنسان عاقل محترم على مكتب ومصالح المسلمين عنده، فإذا جاءه المراجع يقول له بكرة. ليش بكرة يا أخي؟ أليست فرصة أنك تخدم الناس وجاءك أخوك ومحتاج؟ يا أخي مشي المعاملات، بكرة يجيه، بكرة وبكرة. ينبغي الواحد تكون عنده شهوة ينتج لدينه وأمته. الآن أمروا إلى بريطانيا، كيف قوة بريطانيا؟ أمروا إلى فرنسا وألمانيا، عندهم المال، العدالة، بس ما ينقصهم إلا يقولون لا إله إلا الله. قووا في الدنيا، سعدوا، لكن نرجو الله السلام والعافية، نقصتهم لا إله إلا الله. نحن عندنا الجنة، لكن نقصنا أننا نعمل في حياتنا بيش؟ بديننا. هم أخذوا كل شيء من ديننا إلا لا إله إلا الله، ونحن كثير من ديننا تركناه، لكن الحمد لله عندنا لا إله إلا الله، وهذه نعمة تقوي. فلذلك ينبغي أن نحاول أن نمشي في سير القوة. كيف فرنسا وألمانيا استطاعوا أن يحلوا مشاكلهم ويعملوا أقوى قوة اقتصادية في العالم؟ والمسلمون دولة مجاورة دولة، وهذه يكون عندها الماء، وهذه يكون عندها الرجال، وهذه يكون عندها المال، هذه عندها الماء والأرض، وهذه عندها الأنفس، وهذه عندها ماذا؟ المال. فنأخذ مال هذا وأرض هذا وسواعد هذا ونغني العالم الإسلامي. وربنا يقول وتعاونوا وتعاونوا. أوروبا كلها اتحدت، أصبحت أقوى قوة. الولايات المتحدة كم دولة؟ 51 ولاية، أصبحت أقوى دولة لأن اتحدت. وليس هذا من المناخ، لأن أمريكا الوسطى أضعف من العالم الثالث لأنها اختلفت. إذن قال ولا تنازعوا فتفشلوا. إذن المشكلة الحقيقية التي تعيشها الأمة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. أكرر، أوامر معطلة ونواهي. إن الله لا يغير ما بقوم، وكل واحد منا يقوم بما يستطيع، ولا لنا الشغل في الآخرين. أنت عبد الله، خليك مسلم تقي فهم، اتصف بهذه الصفات، وبإذن الله والثاني والثالث ترتفع الأمة. إذا كان كل واحد منا يقول الله يهديهم، طيب الله يهديك أنت، ما الذي قدمت أنت لدينك ولأمتك؟ أنت لا تكلف إلا، فكل واحد منا يقدم ما يستطيع، بعدين ترتقي الأمة وتقوى. إذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخرين، ما الذي ينتج؟ الضعف وتسلط الأعداء. إذن أهم شيء نحتاجه ما هو الآن؟ أهم نقطة نحتاج لها الآن ما هي؟ من يجيب لي على هذا السؤال؟ من يجيب؟ إصلاح النفس، من يجيب؟ أريد إجابة مباشرة. يا سلام، فقه التنازل، الأخذ بالأسباب جيد، لكن نريدها مباشرة. من يجيب؟ إيش؟ الاهتمام بالعقول جيد، لكن هذه طيب إيش رأيكم؟ أهم شيء نحتاجه الآن القوة، القوة، لأن العالم يتحكم شريعة الغاب أبدا. ما في واحد كان أسبق للغرب من صدام، لما انتهت حياته منه ذبحوه يوم العيد، ذبحوه يوم العيد. لذلك الله قال وأعدوا، لابد من القوة للأمة. أخطر شيء يواجه العالم الإسلامي عدم الاهتمام بالقوة. 1,600,000,000 في المحافل يحجر عليه، أموالنا، أنفسنا، أعراضنا، ديننا مهدد للخطر. إذن لابد تكون ثقافتنا الاهتمام بالقوة، الاهتمام بالقوة، لكن يكون فيه ثقافة شراء العقول، توطين العلم، ثقافة التفاهم، التنازل، ثقافة اللي قلت كل واحد الكلام اللي قال يصب في الموضوع كله. ولكن أبشركم، هذا دين الله سينصره وسيقوم بعز عزيز أو بذل ذليل. هذا دين الله لازم يقوم أبدا، هذا دين الله. فرعون لما قال سأقتل ذكور بني إسرائيل، ما قال له ربه، فالتقطه آل فرعون، أنت تقتل ذكورهم، هو يتربى في بيتك. الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل، لكن بس نحن ينبغي أن نقوم بالأسباب، ويكون ثقافتنا القيام بالأسباب. كل واحد منا يقوم بالأسباب، يصلي ويقول اللهم تقبل مني، يبيع ويقول اللهم اغنني، يتزوج ويقول اللهم ارزقني أولاد. أهم شيء يكون ثقافتنا القيام بالأسباب. الآن الكفار يختلفوا، يجلسوا على طاولة المفاوضات ويحلوا مشاكلهم، نحن نختلف، كل واحد يأخذ ساطورة وفأس ونقتل بعض. كم قتل في الشام من المسلمين، في ليبيا، في مصر، كم قتل من خيرة أبناء المسلمين؟ شيء الحقيقة يندى له الجبين. أمة ما تستطيع أن تحل خلافاتها. يا أخي لك مصلحة أو لمصلحة، تعال نتفاهم، ما فيه. لا، أنا لازم أسحقك أو تسحقني، هذا ما هو كلام. فأصلحوا بينهما، لابد تكون عندنا ثقافة التفاهم. أي واحد الآن عنده مال يموت، لابد الأولاد يتقاطعون ويروحوا للمحكمة. ما في واحد يقول يا أخي أنت أخي أنا أخوك، تعال خلينا نحل مشاكلنا. طبعا الميت مات وعنده عمارة واحدة، والأولاد سبعة، والبنات ثمانية، وكل واحد يريد العمارة، ما يمكن يتفقوا، كل واحد يقول أنا للعمارة. إذا لابد نتفاهم، لابد تكون عندنا ثقافة التفاهم. تطبيق النظام، الرجل العاقل يقف عند الإشارة يلتفت ما يجد أحد يمشي، عيب. لابد نتعود على تطبيق النظام، على الإصلاح، على التفاهم، على التكافل. تجد في بعض الحوائر فقير يكاد يموت إذا لم يفطن له بعض الفضلاء. لابد نفطن للضعاف، نساعدهم من غير ما يتعرضوا، نفطن للمختلفين، نصلح بينهم. هذا أولا يبارك لك في عمرك ومالك وولدك، ويجعل لك الذكر الحسن. وقيمة المستقيم أنه إذا مات أصبح كالغائب قديم على أهله، بخلاف المجرم إذا مات كالمجرم أخذته السلطة، نرجو الله السلام والعافية. ثم يقول جل وعلا: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا كلا كلا، ليس الأمر كما يدعونه، ردع لهم عما طمعوا فيه من دخول الجنة. إنا خلقناهم مما يعلمون، كناية عن المني الذي خلق الإنسان منه. وفي المقصود بهذا الكلام ثلاثة أوجه: أحدها تحقير الإنسان والرد عليه، الثاني الرد على الكفار في طمعهم أن يدخلوا الجنة، كأنه يقول إنا خلقناكم مما خلقنا منه الناس، فلا يدخل أحد الجنة إلا بالعمل الصالح لأنكم سواء في الخلقة، الثالث الاحتجاج على البعث بأن الله خلقهم من ماء مهين فهو قادر على أن يعيدهم، كقوله ألم يكن نطفة من مني يمنى إلى آخره. فلا أقسم معناه أقسم لا صلة، قال هنا لا زائدة، برب المشارق والمغارب، يعني مشارق الشمس ومغاربها في الصيف والشتاء أو في كل يوم على الخلاف الموجود، إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، تهديد للكفار بإهلاكهم وإبدالهم بخير منهم، كما قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. وما نحن بمسبوقين، لا يفتنا أحد ولا يغلبنا أحد، أي مغلوبين. والمعنى إنا لا أن نغلب ولا أن نعجز عن تبديل المذكور أو عن البعث. ذرهم يخوضوا، تهديد فعل أمر للتهديد، ذرهم وعيد لهم، وفيه مهادنة منسوخة بالسيف على قول، نعم ذرهم اتركهم يخوضوا ويلعبوا حتى يأتي الأمر بالقتال أو يموتوا على الكفر فيجدون ما لا يسرهم. يومهم الذي يوعدون، يعني يوم القيامة، بدليل أنه أبدل منه يوم يخرجون من الأجداث وهي القبور، كأنهم إلى نصب يوفضون. النصب الأصنام، وأصله كل ما نصب إلى الإنسان فهو يقصد إليه مسرعا من علم أو بناء أو غير ذلك. وفيه لغات: فتح النون وإسكان الصاد، وضم النون وإسكان الصاد، وضمهما نصب نصب نصب، نعم. ويوفضون معناه يسرعون، والمعنى أنهم يسرعون في للخروج من القبور إلى الحشر كما يسرعون للمشي إلى أصنامهم في الدنيا. ولذلك هذا تخويف وتحذير لنا ونحن في الدنيا. المشكلة